إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، أمر ينشده الناس جميعا، أمر يسعى إليه البشرية جماعات وأفرادا، حكومات وشعوبا، ألا وهو الإصلاح. الإصلاح الذي يسعى إليه كل أحد، صلاح معاشه، صلاح حياته، فكل أحد يسعى في إصلاح دنياه، في إصلاح بيته، في إصلاح حياته الاجتماعية والزوجية والأسرية، في إصلاح رزقه، في جميع مناحي وشتى الطرق والمجالات التي يدخلها الإصلاح في أمر دنياه. هذا أمر ينشده الناس جميعا، وتتوجه همم الكثير من الناس إلى هذا الإصلاح، فتتوافر الدواعي والهمم العظيمة والطاقات لأجل إصلاح أمور الدنيا. وهذا أمر مباح، أمر واسع، ما دام أنه في حدود الشرع، ولكن الأمر الأعظم من ذلك عباد الله، والأهم من ذلك عباد الله، والأكبر من ذلك، ومع الأسف غفلنا عنه، ومع الأسف الشديد غفل عنه الناس، ألا وهو إصلاح الدين. إصلاح ديننا عباد الله، فإصلاح الدين هو رأس الإصلاح، ويتربع في رأس الهرم في مسمى الإصلاح أن يسعى الناس جميعا في إصلاح دينهم عباد الله. ورأس الأمر في إصلاح الدين إصلاح العقيدة، إصلاح ما يقع في القلوب من توجهات، وما يقع في النفوس من عقائد، أن يسعى الناس في إصلاح العقائد عباد الله. لذلك كانت مهمة الأنبياء والمرسلين أنهم يهتمون بجانب الإصلاح في العقيدة أولا، التوحيد أولا يا أمة الإسلام، التوحيد أولا يا أمة الإسلام. فإذا طاب لنا عقيدتنا وطاب لنا ديننا فإن الله جل وعلا يضيف لنا دنيانا تبعا ويصلح لنا دنيانا. إذا نحن أصلحنا ديننا واهتممنا الاهتمام العظيم في إصلاح أعظم جانب في الدين ألا وهو إصلاح العقيدة. لذلك ما من نبي يبعث إلى قومه إلا وهو يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة كل نبي، أول شيء يبدأ به وآخر شيء يختم به، اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. لذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله عز وجل نهى عن الفساد في الأرض وأمر بإصلاحها، ورأس إصلاحها توحيد الله وعبادة الله وحده جل وعلا، فهو رأس كل صلاح وإصلاح، والشرك بالله عز وجل هو رأس كل فساد في الأرض. فلذلك عباد الله إن عمارة الدنيا وإن إصلاح الدنيا وإن الاهتمام بالدنيا لا ينبغي أن يكون هو شغلنا الشاغل وعليه تتوجه طاقاتنا وهممنا، وإنما الذي يجب علينا أن نصلحه في أنفسنا وفي مجتمعاتنا أن نصلح جانب الاعتقاد عباد الله. وإذا قد طابت لنا العقيدة الصحيحة جاء من ورائها كل خير في الدنيا والآخرة، وكل خير في أمور الدنيا يأتي وراءها تباعا. ولا أدل على ذلك عباد الله، لا أدل على هذا المقصود من التاريخ الإسلامي الذي لا يجهله أحد، لا يجهل أحد التاريخ العظيم المشرق في أول صدر هذه الأمة. كيف كان الناس، كيف كان عز الإسلام والمسلمين لما طاب لهم دينهم ولما طابت لهم عقائدهم الصحيحة، كيف كانت فتوحات الإسلام تمتد شرقا وغربا، وكيف كان الكفار وكيف كان الملوك من الكفرة يهابون الإسلام ويرون عز الإسلام ويقع في نفوسهم من الوهن ومن الضعف إذا جاءهم رسول يخاطبهم عن الخليفة الراشد، فإذا جاءهم رسول من الخليفة يدعوهم إلى الإسلام امتلأت صدورهم رعبا وخوفا. فيا له من عز، يا له من مجد، لما طاب لهم دينهم طابت لهم دنياهم، وهابهم الأعداء في الشرق والغرب، وأصبحت ما يسمى إن صح التعبير بالحضارة الإسلامية، كانت حضارة مرموقة تشرئب إليها ويتعجب منها سائر الملوك وسائر الدول الكبيرة العظمى في ذلك الوقت، يتعجبون من أين جاء هؤلاء الذين كانوا رعاة غنم، كانوا رعاة إبل، كانوا يتقاتلون فيما بينهم؟ من أين جاءتهم هذه القوة؟ ومن أين جاءتهم حتى علوم الدنيا طابت لهم، حتى أمور الطب والصناعات الحديثة والأسلحة بحسب ذلك الوقت كان من أفضل ما يملكون؟ من أين جاءهم عز الدنيا والدين؟ إلا لما اهتم الناس في ذلك الزمان بإصلاح العقيدة والدين. فيا عباد الله، يا أيها المسلمون، إذا أردنا مثل هذا المسجد الذي تشرئب له النفوس والذي تتمناه نفوس المؤمنين وتحدث نفوسها، متى يعود لنا هذا المسجد؟ متى يعود لنا شيئا من تاريخنا المشرق؟ متى يعود لنا عزنا ونحن في هذا الزمن الذي أصابنا فيه من الوهن، أصابنا فيه من الضعف، أصابنا من الخور، نسمع بالضربات على أبناء المسلمين، لا نملك إلا الدعاء، لا نملك لهم إلا الدعاء. فها هم في غزة يقصفون، تقصفهم شرذمة وحثالة من حثالة البشر من اليهود، أخزاهم الله، يقصفون المسلمين وأطفال المسلمين، ولا نقدر أن نفعل شيئا. من أين جاءنا الهوان عباد الله؟ من أين جاءنا الضعف؟ من أين جاءنا الذل؟ لأننا تركنا إصلاح ديننا. فإن نحن عباد الله أصلحنا ديننا، أصلح الله لنا دنيانا وأعاد لنا عزنا. ولكن المشكلة العظيمة عباد الله هو اهتمام البشر في هذا الزمن بأمر الدنيا حتى غلب أمر الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في السنن أنه قال: تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا السبب الذي أصبحت هذه الكثرة غثاء كغثاء السيل، فقال: يقذف الله في قلوبكم الوهن، ويقذف الله في نفوسكم حب الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، وما هو الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت الحديث. فالشاهد من هذا عباد الله أن حب الدنيا ينبغي أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع، وأن يكون محدودا بالشرع. ليس معناه أن الإنسان لا يحب دنياه ولا يحب ما آتاه الله من سعتها ومباحها، ولكن أن يضبطه بضابط الشرع، فلا يجعل الدنيا أكبر همه وغاية رغبته والعياذ بالله من ذلك، بل يجعلها مسارا إلى الله وطريقا إلى الله، أرض يعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل لما خطب الملائكة عند أن خلق آدم فقال لهم سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فانظروا عباد الله، لما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا من البشر، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالفساد في الأرض، الفساد في الأرض إما بسفك الدماء وإما بما هو أعظم منه وهو الشرك بالله عز وجل، هو رأس الفساد الذي يحصل من البشرية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وفي سيرته كان حريصا على الدعوة إلى التوحيد من أول بعثته إلى أن مات، منذ أن أوحى الله إليه وهو يحرص على التوحيد إلى أن كاد أن يفارق الحياة، وفي آخر رمق من الحياة وعند سكرات الموت وهو يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام: وما ذاك يا وما ذاكم عباد الله إلا لحاجة الناس الأكيدة إلى ترسيخ العقائد في نفوسهم، وإلى أن تعاد وتكرر مسائل التوحيد والعقيدة دائما وأبدا على قلوبهم، فهي بمثابة الغيث على القلوب. تكرار معاني التوحيد والتوجه لله عز وجل والعقيدة الصحيحة هو غيث القلوب، فمتى ما جفت القلوب شيئا ما عن هذه المعاني الصحيحة جاءها ما جاءها من خلل يدخلها الدخيل من جانب البدع والمحدثات، من جانب الانحرافات الفكرية، من جانب التيارات التي غزت الإسلام والمسلمين في عقر دارهم من علمانية أو ليبرالية أو حداثة أو غيرها، بسبب ضعف التعلم في جانب التوحيد والعقيدة. لكن متى ما كانت الأمة مستمرة على تعليمها، مستمرة على أن تستقي من هذا الغيث العظيم، فإنها ترد هذه الأباطيل بأدنى أمر بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أيها المسلمون، نماذج من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام توضح لنا اهتمامه البالغ في مسائل العقيدة. جاء جماعة أو رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في المسند ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعهم وأمسك يده عن واحد لم يبايعه، فقالوا: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ لما لا تبايع فلان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. فأخذها فنزعها فبايعه صلى الله عليه وسلم. انظروا، من أول وهلة، من أول مقام يعلمه التوحيد بحذافيره، أن يعرفه ما يناقضه من هيئة أو لباس. لم يقل الأمر سهل، نبايعه الآن ثم نعلمه مع الأيام يتعلم. هذا ديدن كثير من الناس، هذه أفهام كثير من الناس، لا ينظر إلى أنه يجب أن تعلم العقيدة من أساسها ومن أول وهلة. فإذا رأيت في أحد شيء يناقض التوحيد ومسائله وغير ذلك، فيجب أن تنبهه وأن تدعوه وأن تحذر من هذا الباطل، لا أن تقول سهل، الأمر هين ومع الأيام. أهم شيء أن يدخل معنا في الصف، أهم شيء الكثرة، لا، ليس أهم شيء الكثرة، أهم شيء النقاء، أهم شيء الصفاء، أهم شيء أن يكون التوحيد صافيا وأن يكون الإسلام نقيا عن شيء يدنجسه. لذلك قال علماء الإسلام: إن التوحيد أنقى شيء وأصفى شيء وأجمل شيء، فمن شدة صفائه ونقائه فأدنى شيء يصيبه يؤثر فيه ويلوثه كالمرآة. فالمرآة الصافية النقية أدنى غبار وأدنى شيء يؤثر في جمالها ونقائها. وهكذا التوحيد عباد الله والعقيدة الصحيحة في الصفاء والنقاء، أدنى شيء يؤثر فيها مما هو ليس منها أسأل الله العظيم لمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إنه في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وغير هذه الأيام يقع كثير من المسلمين في أمور عظيمة بما يمس جانب العقيدة، بما يمس جانب العقيدة وجانب التوحيد العظيم، فترى من طوائف تنتسب إلى الإسلام زورا وكذبا، فإذا بهم يقعون في أفراد الشرك المحقق، ويقعون في الشرك بالله عز وجل في جوانب عدة، فيقعون فيما يتعلق بمسألة دعاء غير الله تبارك وتعالى والاستغاثة بغير الله جل وعلا، ولا يتبرعون عن إخفائها، لا يخفونها بل يظهرونها للناس علنا والعياذ بالله. وهذه المسألة من أصرح المسائل في القرآن، مسألة تحريم دعاء غير الله من أصرح المسائل التي بينها الله بيانا واضحا لكل أحد، لكل سامع يسمع هذا التقرير من الله وهذا البيان من الله، فلا يستفيد منه إلا أن دعاء غير الله بالله عز وجل شرك. فلذلك أذكر لكم على سبيل المثال بعض الأدلة الواضحة النيرة التي لا تطرق سمع كل مسلم إلا ويستفيد منها هذا التقرير العظيم، أن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هذه الآية عباد الله الواضحة الجلية يقول الله للمشركين الذين يدعون غير الله من أوثان أو أصنام أو صالحين أو ملائكة أو غيرهم من الأنبياء: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير عباد الله هو الغشاء الخفيف الرقيق الذي يكون على النواة في التمر، ذلك الغشاء الخفيف الرقيق لا يملكه البشر، لا يملكونه، هو ملك الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهؤلاء يقولون بلى يسمعون. انظروا إلى هذه المشاقة والمحادة، الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهؤلاء يقولون بلى يسمعون. أي كفر أعظم من هذا؟ أي مشاقة لكتاب الله أعظم من هذا؟ ثم قال الله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهؤلاء يقولون بلى يستجيبون. انظروا عباد الله إلى هذه المشاقة، الله في شدة يقول إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا. وهؤلاء يقولون بلى، يسمعون ويستجيبون، لذلك يقررون أن المستغيث في أوصاب البحار، في أوصاب البحار إذا تلاطمت به الأمواج ودعا الولي الجيلاني أو الولي الآخر، فإن هذا الولي يغيثه ويخرج من قبره ويذهب إليه في أوساط البحار حتى يخمد أمر الأمواج ويهدئها بيده ويعود إلى قبره. أي كفر أعظم من هذا؟ أي شرك لم يقع في نفوس المشركين الأوائل من مشركي قريش؟ لم يقع في نفوسهم هذا الاعتقاد بهذا التفصيل. فيا لها عباد الله من مسألة واضحة في القرآن الكريم أشد الوضوح. لذلك قال بعض أهل العلم إن مسألة تحريم دعاء غير الله بينها الله بيانا عظيما ومتكررا في القرآن أكثر من بيان أن الركوع والسجود لغير الله شرك لكثرة وقوع البشر فيه، فأكثر البشر وقعوا بالشرك في جانب دعاء غير الله. فيا لها من مسألة عظيمة، ويا لغباء بعض هؤلاء المتفلسفة الذين يجيزون الناس دعاء الأموات، فيقول قائلهم لا مانع شرعا أن يتوجه الإنسان إلى القبر وأن يمد إليه بالضراعة وأن يسأله المدد، أن يسأله المدد، المدد من الله. وهؤلاء يقولون لا بأس أن تسأل المقبور المدد والعافية والولد، شرك صريح يبرره هؤلاء أهل التلبيس، هؤلاء المجرمون الذين لو تسلقوا على مناصب الدين أضلوا المسلمين إضلالا عظيما وأوقعوهم في جوانب الشرك العظيم، الشرك بالله تبارك وتعالى. فلا يا عباد الله، لا نسمع ولا نصف كلمة ولا نصف حرف لمن يدعو إلى دعاء غير الله تبارك وتعالى، ولمن يبرره أو يلبس على المسلمين دينهم وعقائدهم. فيا أيها المسلمون، إصلاح العقيدة، إصلاح جانب التوحيد أعظم شيء يجب أن نعتقده وأن نصلحه في نفوسنا، هو هذا الأمر العظيم. فإن طابت لنا عقيدتنا عباد الله، طابت لنا طاعة الله، وزكت نفوسنا بتحقيق توحيد الله، فإن القلوب عباد الله، القلوب إذا ارتبطت بربها وتعلقت بخالقها وحده فإنها تزكو، وإنها تكون على جانب من النقاء وجانب من التربية الصحيحة والتربوية الصحيحة إذا صحت لها عقيدتها. فمن هنا تأتي الهمم العظيمة في جانب الطاعات، تعظم النفوس في الاستباق إلى الخيرات، تعظم النفوس في تعظيم أمر الله وفي تعظيم ما نهاه الله، ما نهى عنه الله إلى غير ذلك. فعندها يعظم الشرع ويعظم الدين الإسلام، وعندها تطيب لنا ديننا وتطيب لنا دنيانا. فليس الأمر عباد الله أن يقع اهتمامنا البالغ والأكيد والعظيم فيما يتعلق بإصلاح دنيانا كما يناديه أكثر الناس في إصلاح الطرقات وتوسعتها، أو في إصلاح البنايات والعمائر وتخربتها، أو في إصلاح سائر الأمور في أمور الدنيا وهي مباحة لا حرج على فعلها، بل ربما تكون مطلوبة إذا استدعى ذلك، ولكن علينا أن نهتم بما هو أعظم من ذلك الذي لو اهتممنا به وحققناه طاب لنا كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن نجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.